يقول أحد البلاد تعطي إعفاء من التعريفة الجمركية للمغتربين، فهل يجوز بيع مثل هذه الورقة؟ الظاهر أن هذه منفعة، منفعة يعطيها البلد لطائفة معينة وصنف معين من الناس، والأصل جواز بيع المنفعة، يجوز بيع المنفعة فيجوز بيع هذه الورقة، والله تبارك وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يتقبل منا ومنكم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.